الراديو 90-90 هواها مصر. بذمتك ودينك يا بيه، بذمتك ودينك يا هانم، وانا راضية ذمتكم ودينكم. لو في اي بلد في العالم عندها مكان زي اللي هحكي لكم عنه دلوقتي ده، كان ممكن تكسب من وراه كام ملايين الدرارات وحياتك. درارات، اه والله والله زي ما بقول لكم كده، ملايين الدولارات سنويا. نشوف الاول وبعدين نحكم. ايام الخديوي اسماعيل كان أفندينا بيروح يصطاد في الصحراء، فجه اختار حتة بتاعت 40 فدان كده يعملها استراحة من رحلات الصيد، وبالمرة يعمل فيها اللقاءات، ما هي الأرض كلها كانت بتاعته، يتصرف فيها زي ما هو عايز. الاستراحة دي بناها سنة 1869 في نفس سنة افتتاح قناة السويس. بعدها الخديوي رستق المكان وظبطه ووسعه تاني، وظبط شارع الهرم اللي بيودي عليه، وزرع فيه حاجات وخلاه واحة في قلب الصحراء. بس حضرتك عارف ان الدنيا مش بتمشي على كيف النفر مننا، والحياة اللابة لا بتخلي الراكب راكب ولا بتسيب الماشي ماشي. غرق اخونا اسماعيل في الديون، فراح ابنه قرر سنة 1883 يبيع القصر اللي اتبنى بالواحة اللي نشأت حواليه، وباعه فعلا لراجل انجليزي ومراته كانوا جايين يقضوا شهر العسل. فالعريس كان عايز يبهر العروسة بتاعته، فاشترى لها عزبة تطل على الأهرامات شخصيا. في حاجة زي كده في العالم؟ الراجل والست ولاد المحظوظة كان اسمهم فريدريك وجاسي، وهم اللي سموا القصر ده بالاسم اللي هنعرفه به طول عمره اللي هو مينا هاوس. وسبحان الله يا أخي، الإنجليز لما حبوا يختاروا له اسم اختاروا اسم فرعوني، مينا، على اسم مينا موحد القطرين. ودلوقتي اسم مينا بيعني لنا احنا ايه؟ ها؟ يلا، بعد سنتين ادمت الست جيسي مع الافندي فريدريك، فالانبهار راح، وتلاقيهم مثلا خلفوا لهم حته عيل ولا حاجه، وهو طلع له كرش وهي بقت ريحتها بصل، فراحوا بايعين البيت لجوز انجليز تاني. وده سنه كام؟ 1885. زي ما بقول لك كده. والجوز الجديد كانوا فاهمين برضو اللي فيها، لانهم ما اشتروهوش للاستخدام الشخصي، انما بقى الناصحين عملوه فندق بس حافظوا على الاسم، وافتتحوه للجمهور في السنة اللي بعدها اللي هي 1886. لما قامت الحرب العالمية الأولى، قوم القوات الأسترالية والنيوزيلندية حطوا إيدهم عليه، كانوا بيستخدموه في أغراض الحرب، وأواخر الحرب خلوه مستشفى رسمي. وبعدها عدت فترة كده سقطت من تاريخ الفندق لحد ما جت الحرب العالمية الثانية، وكان لازم تشرشل يتقابل مع روزفلت، مع الراجل بتاع الصين اللي مش عارفة أقول اسمه، في اجتماع شهير معروف باسم اجتماع القاهرة. وتقابلوا فين؟ في المينا هاوس. كل ده وملكية الفندق تابعة للراجل الإنجليزي ومراته التانيين بقى، مش اللي بقى ريحتهم بصل وكرشوا، اللي هم باعوه قبل يوليو لشركة مصر للفنادق. قبل إيه؟ يوليو. يعني قعد الفندق مع شركة مصر للفنادق شوية حلوين كده، لأن هي كانت اشترت أكتر من فندق في الفترة دي، لحد فين؟ لحد ما قامت يوليو بقى، فالفندق حصل له إيه؟ اتأمم، وفضل طول فترة ناصر ملك للدولة. في السبعينات اتباع لشركة هندية اللي هي ملكه لحد دلوقتي. ولما اتعمل مؤتمر تحضيري لكامب ديفيد اتعمل فين؟ في المينا هاوس. شفت كم الشخصيات والأحداث التاريخية العالمية اللي مرت على المكان ده؟ بص أنا مش هطول عليك، بس دور كده في جوجل على أسماء نزلاء فندق مينا هاوس في التاريخ، هتتخض، والمصحف هتتخض. أبطرة وملوك ورؤساء ومسؤولين وفنانين ونجوم من كل صنف ولون، ولا أقولك شوف الأفلام العربية والأجنبية اللي اتصورت فيه. بعد ما تشوف ابقى تعالى قولي حاسس بإيه يا مواطن غير الحسرة. بذمتك ودينك يا بيه، بذمتك ودينك يا هانم، أنا راضية ذمتكم ودينكم. حاسين بحاجة غير الحسرة؟